قبل سبحانه وتعالى. نعم. طيب. وحيث نحر من مكة أو الحرم أجزاه، لكن الأفضل عند المروة الأفضل كما كان كما سبق. الأفضل عند المروة هذا في الزمن السابق، أما الآن ما يقدر يذبح عند المروة، ولو ذبح في بيته يصح، ولو ذبح في أي موضع من الحرم نعم يصح، لكن بشرط إيه؟ الأفضل كان في المروة، لكن الآن ما يصح. ليه؟ لأنه لو هو ذبح جاء الثاني ذبح ها اجتمع الذباب واجتمع المكروب، ها فالأحسن منع المكروب، جزا الله الحكومة خير الجزاء. نعم. دائما هي التنظيفات، ودائما جعل هناك شركة تقوم بالتنظيفات، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. طيب. للحاج أن نحر بمنى لأنها موضع تحلله، وأما الحاج إذا أراد أن ينحر فينحر فين؟ في منى، لأنها موضع تحلله. نعم. وأما هنا في العمرة فيقول على ما كان في الزمن السابق في المروة. نعم. ولو ذبح الذبيحة في بيته أو ذهب بها إلى المحل الذي أعد للسلخ. نعم. لأنه في الحرم. نعم. أما الآن فالنحر عند المروة لا يتمكن منه المؤتمر. تعليق على كلام الشيخ الشيخ قال يذبح بالمروة بحسب ما كان في زمانه، لأن الشيخ رحمه الله من علماء القرن السابع، توفي عام 676، سبعة بين الستتين، 676 في القرن الثامن رحمه الله، ويمكن مكة ما كانت تتجاوز الشبيكة. نعم. لأنه ما كان يقعد فيها إلا المتعبد الذي يريد أن يعبد الله ويصبر، مرة يلحق أكل ومرة ما يلحق أكل. نعم. كانت في الزمن السابق هكذا، ما يجلس فيها إلا أهلها أو الإنسان الذي يقدر يصبر. نعم. طيب. أما الآن فالنهر عند المروة لا يتمكن منه المؤتمر، خصوصا بعد تشييدها بهذا البناء الذي لم يسبق له مثيل. نعم. وأصبحت طول المساء من أول الصفة حتى آخر المروة، وعرضه من الميلين الأخضرين إلى الميلين الأخضرين مقابلين لهما مقنا للمسجد الحرام في إقامة صفوف المصلين به كما هو مشاهد، حتى خارج المساء يقام فيه صفوف المصلين، فعليه ينحر المؤتمر حيث تيسر له من مكة أو الحرم، وفق الله قوة سعودية لما فيه الخير للبلاد والعباد. آمين. آمين. وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق، إذا كنا بالأصح إنه نسك. والخامس الترتيب الكلي وهو مفهوم من كلام المصنف، يعني أن تأتي بالإحرام ثم تأتي بالطواف ثم تأتي بالسعي ثم تأتي بالحلق، هذا هو الترتيب. نعم. والخامس الترتيب الكلي وهو مفهوم من كلام المصنف رحمه الله، ولذلك لم يعد أيضا من أركان الحج، مع أنه منها في معظم الأركان، إذ لا ترتيب بين الحلق والطواف. وواجباتها التقيد بالإحرام من الميقات، وسننها ما زاد على ذلك والله أعلم. الرابعة: لو جامع قبل التحلل فسدت عمرته، حتى لو طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل أن يحلق الشعرة الثالثة فسدت عمرته. لا بد أن يتم ليه؟ أن يخرج من إحرام خروجا تاما. عند الشافعية لابد أن يكون الحلق ثلاث شعرات، أقله ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة رحمهم الله تعالى على ربع الرأس، إذا حلق ربع رأسه نعم فقد يطلب عليه الحلق، لأنه أخذ من إيه؟ من حديث الشافعية، أخذ من قول يحلق رؤوسه، قالوا على أن الشعرة واحدة مفرد واحدة، شعرتين مثنى، شعرات جمع، والله سبحانه يقول أحلق رؤوسكم، يعني أحلقوا شعر رؤوسكم، مو تحلق الرأس على يعني شير الجلد، لا يعني أحلقوا شعر رؤوسكم، لأن القرآن يقول أحلقوا رؤوسكم، حذف الإيه هنا، حذف المضاف إليه وهو شعر، وأبقى المضاف إليه وهو شعر وهو الرأس، شعر رؤوسكم، شعر مضاف إلى مين؟ منصوب إلى فين؟ إلى الرأس. المطلوب هو حلق شعر الرأس، لا حلق الجلد، المقصود شعر الايه؟ شعر الرأس. فإذا حلق ثلاثة أشعرات عند الشافعية تكفي، وإذا حلق اثنين يقولوا لا لا زال عليك الايه؟ باقي شعر. إذا لم تحلقها حصل منك جماع في العمرة وعمرتك فاسدة، لا بد أنك تتم الجمع. وعند أبي حنيفة لا بد أن يحلق ربع الرأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لابسا عمامة وتوضأ عليه الصلاة والسلام، فرفع العمامة ومسح برأسه هكذا على الناصية، وأخذ الماء ثاني مرة ومسح على العمامة. فقال فاستدرج الإمام رحمه الله تعالى أبو حنيفة على أن الواجب مسح الرأس، الرسول مسح الواجب الذي هو ربع الرأس الذي الناصية، الناصية هذه الناصية مقدم الرأس. نعم. ثم كمل السنة بإيه؟ بأن مسح عليه على العمامة. نعم. وعند الإمام وعند الإمام كذلك الإمام مالك يقول معظم الرأس، ما يسمى الإنسان حالق إلا إذا حلق معظم الرأس، نسأل الله تعالى. وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى في المجموع، قال ابن المنذر والأحسن الإنسان أن يفعل الكمال، أن يفعل الإيه؟ حتى في الوضوء. الشافعية يقول في الوضوء لو مسحت بإصبعك هكذا، لكن أنت تمسح هكذا أحسن ولا تمسح الكمال أحسن؟ بدل أنت تمسح هكذا بيدك هكذا. ويقول لك ومن سننه في الفقه، ويقول لك ومن سننه من سنن الوضوء مسحه إيه؟ اللي خليك تسوي كده ليه ما يخليك تسوي كده؟ الشيطان هذا إيش يجعله يقتصر على الايه؟ على على على على الشيء الاقل. الذي يخليك تفعل كذا ليه؟ وتفعل كذا براسك، ها تمسح جميع الراس، نسال الله السلامه. تتقيد بالشيء القليل. انا شافعي فكك الرسول عليه السلام. الانسان الشافعي ما قال لك خذ القليل، قال لك ومن سننه مسح جميع الراس، يعني الكامل، تاخذ الكامل وتاخذ الناقص، نسال الله السلامه. نعم. طيب. قال ابن المنذر ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي رحمه الله. نعم. وقال ابن عباس قال ابن المنذر، هذا ممن يجمع أقوال العلماء المختلف فيها والمتفق فيها، فيقول لم أرى على أنه تشترط حلق ثلاث شعرات إلا عن الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. والإنسان يترك الناس على مذاهبهم، يترك الناس على المذاهب الأربعة، لا يقول للناس مثل ما يفعله بعض الناس الجهلة، يقول لك لا تتقيد بإمامك، لا تتقيد بإمامك، اترك إمامك وخلوا الناس حيص بيص، يجعلوا الناس حيص إيه بيص، لا أنه يقلد إمامه الذي هو آخر من السنة. لأن سيدنا مالك رحمه الله تعالى حينما جاء هارون الرشيد، أو مو هارون الرشيد، جد هارون الرشيد الذي هو أبو جعفر، هارون ابن المهدي ابن جعفر المنصور، هارون ابن المهدي، والمهدي ابن أبي جعفر المنصور. لما جاء المهدي وهو أول ثاني خلفاء العباسيين، وسمع من الإمام مالك الموطأ وأعجبه، قال يقول الإمام مالك، يقول له أنا أريد أن أجبر الناس يعملون بالعمل الذي جاء في الموطأ، بس يتقيدون بالعمل الذي جاء في الايه في الموطأ. ماذا قاله الإمام مالك؟ عسى الإمام مالك يعني فرح وقال والله تقيد الناس على مذهبي. قال لا يا أمير المؤمنين، إن أصحاب محمد أصحاب حبيبنا الأعظم سيدنا محمد تفرقوا في الديار، أصحاب سيدنا محمد تفرقوا في الديار في الفتوحات، ناس راحوا العراق وناس راحوا الشام وناس راحوا هنا. نعم. وساروا يروون للناس ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل أخذ منهم. فدع الناس لا تحملهم على الشدة، لا تحملهم على الشدة. فيجيك واحد اليوم ما يعرف ما يعرف قوعه من بوعه، ما يعرف شيء ولا مشوي، يقول للناس، يقول ليش انت شافعي، ليش انت حنفي، ليش انت مالكي، ليش انت كذا وانت كذا. يعني هذه الناس كلها اللي ماتت من ذاك الزمن الى هذا الزمن ماتوا على غير دين، انت جيتنا بالدين دحين، نسأل الله السلامة. دع الناس كلهم الأئمة رحمه الله كل واحد منهم مستند بحديث وبدليل، اتركوا الناس لا تشتددوا. نسأل الله الشدة ما في أحد. الإمام مالك أراد المنصور أن يحمل الناس على الموطأ، قال لا يا أمير المؤمنين، إن أصحاب محمد قد انتشروا والناس قد أخذوا منهم، فأنت تحملهم على الشدة. شوف هذا الكلام الحصين، هذا الكلام الصحيح مخرب على الناس. يكون هذا جاي معتمر على مذهب إمامه، على مذهب الإمام أحمد أو على مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك، نخرب له هذا نقول لا كذا وكذا يخرج يقول لك والله قال هناك واحد قال لي هناك واحد سوالي. يا شيخ حرام عليك، نمشي مثل ما قال مالك. الشافعي ما عنده دليل، الإمام أحمد ما عنده دليل، الإمام مالك ما عنده دليل، الإمام أبو حنيفة ما عنده دليل، كلهم معهم دليل. إذن هم أخذوا من هذا المعين الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. واختلافهم كله في الفروع ليس اختلافهم، يجي واحد في آخر الزمان ويدعي الاجتهاد ويبغى يحمل الناس على اجتهاده. طيب انت احسن من المتقدمين دوبة السيادة اللي العلم هم اللي جاء من طريقهم، العلم جاء من طريقهم، تقوم انت في آخر الزمان الذنب تصير احسن منهم؟ نسأل الله السلام أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، ويجعلنا نتأدب مع العلماء الذين أوجب الله علينا أن نترحم على من سبقنا من العلماء. الله سبحانه قال والذين جاءوا بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والاختلاف في الفروع ليس في الأصول. ما حد قال منهم أن الصلاة ستة، ما حد قال منهم أن صيام رمضان شهرين، لا، هذه كلها فروع. أصحاب محمد انتقلوا. الإمام أبو حنيفة يروي عن المسعود واجهه واتقى به، اتقى مع سبعة من الصحابة، ومالك كذلك، ومالك كلهم معهم دليل رضوان الله تعالى عليه. فإذا كان المنصور يريد أن يحمل الناس على الموطأ لمن سمعه، والمنصور هذا كان الخليفة، خليفة المؤمنين كلهم، كل المؤمنين، مو بس الحجاز واليمن وهذا، لا، كل المؤمنين، شام ويمن وكل ما يقول لا إله إلا الله كان تحت المنصور. المنصور أحب أن يحمل أن يحمل الناس على موطأ مالك. ماذا قال مالك؟ عسى مالك من الجماعة اللي يحبوا الفخر لنفسه. لا، قال يا أمير المؤمنين لا تفعل الشدة، أصحاب محمد قد انتشروا في أرض الله. سيدنا الصحابة ما قعدوا من يوم الرسول عليه السلام، صاروا يبلغوا، صاروا يخرجوا يسافروا هنا يروحوا هنا يروحوا هنا يروحوا هنا، شكروا في المحلات، صاروا يبلغوا عن الرسول ما جاء إليهم عليهم الصلاة رضوان الله تعالى عليهم. فقال لا تحمل الناس فيه الشدة، فما دامت هو معه دليل خلاص. نحن ما نطعن في أن الشافعي ليس معه دليل، ليس نطعن على أن مالك ليس معه دليل، لا نطعن. ارجع إلى كتبهم تجد أدلته، عندك البداية والنهاية، عندك البداية والنهاية في الفقه المالكي، جاب كلها الأئمة رحمه الله تعالى. وقال وسبب الاختلاف أن هذا أخذ باللفظ وهذا أخذ بالعموم وهذا أخذ بالخصوص، وهذا قال هذا منصوف وهذا قال ناسخ، رضوان الله تعالى باجتهاد. ومن اجتهد وأصاب فله أجر، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. إذن صاحب الأجر واحد، هل هو له أجر ولا ما له أجر؟ لا أجر. هذا والعلم والمصيب وعدم المصيب علمه عند الله. إذن هم في حال اجتهادهم، ومن قلدهم في اجتهادهم، لكن بس الذي ننكره المتعصب، الاجتهاد التقليد المتعصب. يعني عندنا واحد لا يعرف كوعه من بوعه، ولا يعرف الفعل المضارع ولا الجملة الاسمية ولا الجملة الفعلية، عام ما يعرف إلا السوق ولا كذا، هذا نقول له اجتهد؟ بالله نقول له اجتهد؟ يقول لك ما اعرف الباء ولا التاء، نقول له اجتهد ولا ياخذ كلام العلماء؟ ياخذ كلام العلماء خلاص. والعلماء من فين؟ نحن ما نشك ان الائمه الاربعه كل معه دليل رحمهم الله تعالى. وعندنا واحد يقرا ويكتب ويقرا في مذهب في مذهب امامي ويعرف دليل امامي، فهذا هو المقلد الذي ليس بأعمى. وعندنا مقلد على بعيد أعمى ولكنه ويعرف لكنه متعصب، يقول لك لا بس ما هو صحيح إلا إيماني. لا، بل كلهم صحيحون رحمه الله، لأنهم كلهم من رسول الله مقترف. كل أخذ من هذا المعين من هذه السنة رضوان الله تعالى عليه. إذا نظرت وجدت هذا الحديث عام، وأنا أخذ بالعموم، ها، وهذا أخذ بالخصوص إلى آخره. إذا كنت من رسول الله، نعم. طيب سيدي، وقال ابن عباس وابو حنيفة عليه دم، وقال مالك عليه الحدي، وقال الشيخ عبد الله بن جاسر الحنبلي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الله بن جاسر له كتاب، الشيخ عبد الله بن جاسر توفي قريب، كان احد اعضاء الرئاسة حينما كان الشيخ عبد الله بن حسن ابن آل الشيخ رحم الله الجميع، كان رئيسا للقضاء هنا في مكة، فكان الشيخ بن جاسر كان احد الاعضاء، وعنده مؤلف، نعم، في المناسك. ايش يقول الشيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله؟ ولا يفسد العمرة الوضوء بعد الفراء من السعي وقبل الخلق كالوضوء في الحج بعد التحلل الاول. ايوه، لا يجوز له ان اذا طاف او سعى ولم يحلق، لا يجوز له ان يطأ حتى يحلق، حتى يكمل. نعم. وحكم فسادها كالحج فيجب، وحكم فساد العمرة كالحج. ايش اوجبنا بالحج؟ أوجبنا على أن من أفسد عمرته بدنه، يعني ينحر جمل أو ينحر بقرة، وعليه القضاء من السنة التي تأتي. كذلك في العمرة، إذا أفسد عمرته فعليه بدنه أو بقرة أو سبع من الغنم أو سبع من الشياء، سبع من الشياء يقوم بدل البدنة، نعم، وعليه القضاء من قابل، نعم. ويجب المضي في فاسدها هذه الذي أنت أفسدتها مو تتركها دحين تقول والله أنا خلاص هذه فاسدة، ما لا، يجب عليك أن تتممها وهي فاسدة، وتأتي بها على الوجه المطلوب، نعم، جزاء عليك، لأنك أنت والعياذ بالله، نعم، ما مشيت على أصول الشريعة، نعم. نعم. عبد الله بن جاسر. عبد الله بن جاسر. والله ما ادري، انما تسال انت الشيخ عبد الله، تسال الامام اذا صليت مع اليوم الشيخ والمشهور ابراهيم الجاسر. والله الشيخ عبد الله بن جاسر هذا كان في رياض القدر عندنا هنا، وفي له ابناء في شعب عامر، بيتهم في شعب عامر له ابناء. وله رساله مفيده الان. هي هذه اللي احنا نقول عنها. ذكرها الشيخ ابن جاسر. هي هذه اللي نقول عنها. كما ذكر ابن جاسر في بلد الانام. نعم. طيب. ويلزم القضاء ويجب عليه البدنة. طيب. باب الخامس في المقام مكة وطواف الوداع وفيه مسائل. نعم. تم الكلام. حين يبغى يذكر لنا باب، كيف الإنسان إذا أراد أن يقيم في مكة، ماذا عليه من الأدب وماذا عليه يلزمه كذا وكذا إلى آخره. نعم. إهداها مكة أفضل بقاء الأرض. مكة أفضل بقاع الأرض. خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، الجمهور كلهم يقولون على أن مكة أفضل بلاد، وهو الصحيح، لأن بيت الله فيه، ثم على أن من فضيلتها يدلك على أنك أنت في خمسة أوقات تتجه إليها وتصلي إليها، وتصلي إليها مو لها، انتبه يا شيخ، وتنقل عني ما تقول يصلي لها، وتصلي لله مستقبلا لمكة. إذا كنت في نجد ولا كنت في باكستان ولا كنت في الشام ولا في الغرب، فين تتجه؟ تتجه إلى جهة الكعبة وتصلي إليها، لا يجوز اتجاهك إلا إلى هذه الجهة. وأما إذا كنت في الحرم وترى الكعبة هذه قدامك بعيونك، لا يجوز لك إلا الاتجاه إليها. فلو صليت كذا الصلاة غير صحيحة. كثير من الناس يرى الكعبة قدامك ويصلي كذا، يا شيخ الله يسوى يقول الكعبة. لازم إذا كنت تراها لابد أن يكون صدرك ومنحرك هذا مستقبل للكعبة، مستقبل للكعبة. وأما إذا كنت بعيدا عنها فإلى الجهة. نسأل الله التوفيق. نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى في مدح مكة قال بعض الشعراء في مدح مكة نعم أرض بها البيت المحرم قبلة أرض بها البيت المحرم قبلة أرض بها البيت المحرم قبلة نعم للعالمين لها المساجد تعدل ها للعالمين لها المساجد جميع المساجد يجعل محرابا على فين على أي جهة على جهة مكة إذن هذا ما يدل على فضيلتها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم نعم يعني الله خاطب الصحابة حيثما كنتم يا صحابة الذين هاجرتم من مكة حيثما كنتم فولوا وجوهكم نعم طيب حرم حرام أرضها وسيوطها حرم حرام أرضها ونباتها وسيوط يعني سيوط يعني لا تصيد فيها لا تقطع شجرها لا تقطع شجرها نعم والصيد في كل البلاد محلل والصيد في كل البلاد محلل إلا في مكة ليه ها تحريم إجلالا لها إجلالا لها لأنها الموضع الذي تحت الكعبة هو أول أرض خلق في الأرض ومنها دحيت الأرض والأرض بعد ذلك إيه دحاها الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خلق الأرض أول ثم سبحانه وتعالى بعد ذلك خلق السماوات وكمل من السماوات رجع إلى الأرض ودحاها الدحو بعد كمال السماء نعم وأما خلق الأرض حقت الذي دحى منها وهي التي تحت الكعبة قائمة عليها الكعبة أن الكعبة قائمة على إيه على جبل جبل منا ومنا تختلفه السيول وهو على أكمة أكمة يعني جبل صغير جبل صغير نعم نعم وبها المشاعر والمناسب وبها المشاعر عرف فين عرف فين ها بحدود مكة ما قارب شيء يعطى إيه ما قارب شيء يعطى حكمه مكة هذه مكة وهذه العرفة فلاس قبيلة ما قارب شيء يعطى حكمه ها بها المشاعر الصفوة والمروة فين ها في مكة الطواف فين ها ها وبها المشاعر وبها المشاعر والمناسك كلها وإلى فضيلتها البرية ترحل وإلى فضيلتها وإلى فضيلتها الناس يجوا من أندونيسيا من سيبيريا من هنا يجوا فين يقصدوا فين يقصدوا الله رب هذا البيت مثل ما أمره ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ها لولا أنه أمرهم وهم مؤتمرون بهذا الأمر ما جاءوا إلى مكة الناس تبغى النزهة الناس تبغى محل النزهة ومحل الأشجار ومحل عياذ بالله تدرس الدنيا لكن الله لما أمرهم والناس صالحون عباد الله مؤمنون أخذوا أمر الله وجاءوا إلى مكة يأتون إلى مكة من فين من فجاج من بعيد يقطعون الأرض وهذا مجرب الآن كل إنسان يحضر في مكة مرة يحج حجة ما إذا جاء وقت الحج ها وشاف أخوان المسلمين من بلاده يروحون تجي قلبه والعياذ بالله إيش كده يتعلق يحب أن يكون معهم فلذلك قال وجعلنا البيت مثابة مثابة يعني يبغى يروح ويرجع يبغى يروح ويرجع يعني الله جعل حب مكة في قلوب المؤمنين جاء مرة يبغى يجي المرة الثانية جاء مرة يبغى المرة الثالثة نسأل الله أن يوفقنا ويؤدبنا فيها نعم وبها المقام وحوض زمزم مشرعا وبها المقام مقام إبراهيم عليه السلام وهو الحجر الذي كان يبني عليه البيت ما عنده سقالة الله جعل له الحجر هذا سقالة لما طلع البيت البنيان مرتفع أمر ابنه أن يأتي بحجر فإذا الحجر مأمور من الله سبحانه وتعالى حتى قدمي سيدنا إبراهيم عليه وإذا الحجر إذا ارتفع البناء يرتفع به نعم وبها المقام وحوض زمزم مشرعا وبها المقام وحوض زمزم مشرع نعم جزا الله خير الشيخ مرحبا جزاك الله خير الشيخ جزاك الله خير أعفو عنا نسامحنا جزا الله خير نعم والحجر حق الإملاك نعم طيب والحجر والركن والحجر والحجر والركن والحجر والركن الذي لا يرحل. الذي لا يرحل والحجر حجر حجر سيدنا اسماعيل والركن الذي لا يرحل ركن حجر اسود والركن اليماني لا يرحل دائما في محله. الناس ياتون اليه اليه نسال الله ان يوفقنا. نعم. والمسجد العالي المحرم والصفا. نعم. والمشعران لمن يطوف ويرمل. لمن يطوف ويرمل. مشعران يعني المروة والإيه والصفا. نعم. وبمكة الحسنات توعف أجرها. وبمكة الحسنات ضعف أجرها. ضعف إيش الخبر إيش الجملة خبر إيش الحسنات. وبمكة الحسنات إن فعلت حسنة بعشر حسنات في البيت. فكذلك وبعضهم قال على أن السيئة كذلك تكون بعشر. لكن الصحيح أن السيئة سيئة لأن الله سبحانه وتعالى كريم. الله سبحانه وتعالى كريم وقال أيام سيئة يجزى مثلها سواء كان في الحرم أو في لكنها عاد في الحرم كبيرة زي الحرامي لما يسرق في بيت الملك. حرامي تجري بيت الملك تسرق فيه ها كيف ملك الملوك القادر على كل شيء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. وبها المسيء عنه الخطايا تغسل. نعم. طيب. وبها المسيء إذا جاء المسيء أخطأ وجاء التجأ إلى الله وطاف بالبيت وسعى وطاف بالبيت والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وطلب من صاحب البيت أن يغفر له ذنوبه يغفر سبحانه. نعم. أقول قول الشاعر والصيد في كل البلاد محلل أي ما عدا صيد حرم المدينة المنورة ووادي وجل الطائف. هذا بحسب الحديث عندنا إيه عندنا الحديث الرسول قال كما أن إبراهيم حرم مكة أنا حرمت المدينة يعني إخبارا عن ربي. ففي المدينة ما بين المدينة محرم الصيد لكنه ليس فيه إيه ليس فيه جزاء هذا الفرق بخلاف مكة فيه الجزاء وما هناك لا ما فيه الجزاء. يقال على أنه إذا وجد الإنسان واحد يقطع الشجر في المدينة أو واحد يصيد في المدينة تسلبه ثيابه. نعم. وقال العبدري وهو مذهب أكثر الفقهاء. نعم. وهو قول أحمد في أصح الروايتين. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى وجماعة المدينة أفضل. نعم. قال في الحاشية وما استدل به بعض المالكية من حديث الحاكم الذي أخرجه في مستركه اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي. هيا شوف دحين اليوم مالك خالف الناس كلهم وقال على أن المدينة أفضل. هل الإمام مالك يعني دحين بعض الجهال يقول لك يعني مالك ما جاي إلا شد لحاله ها معه دليل معه دليل قال الرسول يقول اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك إلي ها وأحببتني وأسكنني أسكنني أحب البلاد إليك وأسكنه فين فإذا المدينة كل أحد له مخرج كل واحد له اجتهاد. نأتي نحن اللي ما نسوى التفالة ما نسوى رجول أسيادنا هؤلاء الأئمة العلماء مالك أبي حنيفة الشافعي اليوم أحمد بن حنبل الأوزاعي سفيان الثوري شعيب بن عيينة هؤلاء الأئمة كلهم بس ما تدونت تلاميذهم ما دونوها كتبهم تجدهم في الكتب. قال أبو قال سفيان قال هذول أئمة كلهم هذول أخذن عن الرسول عليه السلام نقوم نجي نحن اللي في الآخر الأذناب اللي أكلنا الحرام وأكلنا الدنيا وسوينا على أننا أولياء وأننا علماء الناس يعطونا وناكل نسأل الله السلامة ها شوف العياذ بالله ونتكبر ونبغى الناس يبصوا على أيدينا ونبغى الناس يسلموا على أيدينا ها تكبر ونبغى نروم على أسيادنا اللي هو هذا الحديث يقول لك روى مالك البخاري يقول روى مالك إذا نحن أتباعهم ما خرجنا عنه أبدا متقيدين رضوان الله تعالى عليهم. نعم. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة رسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. يقول لك واحد ما نسأل الله السلام نعم. اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي. كيف أحب البلاد إلي؟ إلي هي الرسول، فاسكني أحب البلاد إليك. نعم. فأسكني أحب البلاد إليك. نعم. وموضوع إجماعا كما قال ابن عبد. إيش قالوا؟ إيش قالوا الجمهور؟ جمهور العلماء قالوا هذا الحديث موضوع، والإمام مالك هو على أنه صحيح. هم قالوا موضوع، هو يقول صحيح. إذن ما نطعن فيهم رضوان الله تعالى عليه. وعنده أحاديث ثانية كثير. كان رضي الله تعالى عنه لا يبول في المدينة، لا يخرى في المدينة، يخرج إلى برة إذا أراد أن يبول، يمشي إلى خارج المدينة، حدود المدينة يخرج عنها. يقول كيف أبول في أرض ضمت أعضاء محمد؟ شوف الخوف، شوف التوقير، شوف الإيمان القوي. لا يبول في المدينة بل يخرج إلى خارج المدينة ويبول، ويقول كيف أبول في موضع ضم جسد محمد؟ شوف الوقار. نادي نحن الأدنام نقول نحن أحسن منهم، نستاهل ضرب، نستاهل الذي يقول كذا يستاهل أن يضرب بالمدرس على شفتين. ما كان يركب دابة اليمالك في المدينة احتراما لصاحب من دفن فيها رضوان الله تعالى عليه. كما قال ابن عبد البر وابن دحية، ونقل ابن مهدي ذلك عن مالك.